أما الوظيفة الثانية يا عباد الله فهي وظيفة الليل، وهي وظيفة القيام، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيام في الليل يا عباد الله سنة في كل العام، إلا أنه في رمضان له مزية خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا شرع للمسلمين يا عباد الله أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، وهذا من مزايا القيام في رمضان أنه يسن له أن يصلى جماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر ليلة. الوظيفة الثالثة قراءة القرآن، قراءة كلام الله والإكثار منه، فإن شهر رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ رمضان. الوظيفة الرابعة وظيفة في المال يا عباد الله، وهي الإكثار من الصدقات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة حتى ينسلخ رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الإكثار من الصدقات في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الناس أحوج إلى شيء كانت الصدقة فيه أحسن. وإن من أعظم ما يحتاجه المسلمون في كثير من البلدان الماء، فقد وقفنا على قرى من قرى المسلمين يحتاج الواحد من أهل القرية أن يسير المسافات الطويلة ليحصل على القليل من الماء. ووالله ثم والله لقد شاهدنا فرحة المسلمين العارمة بحفر بئر في قرية، بل إني أخبركم يا عباد الله أننا ساهمنا في حفر بعض الآبار في بعض القرى، فأسلمت القرى المجاورة لما رأت إسهام المسلمين لإخوانهم في حفر هذا البئر. فحاجة الناس إلى الماء حاجة عظيمة، فوضع الصدقة في الماء أمر عظيم مستحسن، ينبغي على المسلم أن يهتم به إذا وجد إلى ذلك بابا. من وظائف شهر رمضان يا عباد الله العمرة، فإن كل واحد منا يتشوق لو كان يستطيع أن يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ادخر الله عز وجل للمتأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يعادل العمرة معه، فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. والعمرة داخلة في الحج، فإذا اعتمرت في رمضان كأنك اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا نعم الله عليكم بإدراك هذا الشهر، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والذي لنا من قليلها قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل، وننتقل إلى القبر ثم نبعث بين يدي الجبار الجليل.